الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم الفصل السادس من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب، والفصل السادس تتمة لما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج. فيقول المصنف: وأما ما ورد في هذه القصة، أي قصة الإسراء، من مناجاته لله تعالى. المناجاة يعني المكالمة سرا، والمناجاة هي المكالمة سرا. والمناجاة ليس خاصة بالله، فمن تكلم مع إنسان سرا يسمى ناجاة. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. يعني مكالمة سرا بين إنسان وآخر تسمى مناجاة، وبين الإنسان وربه تسمى مناجاة. فالمناجاة ليست خصوصية لله عز وجل. فمن ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقفا أمام قبره لا يعد مشركا، بخلاف ما يعتقده الآخرين، لأن المناجاة تكون بين المخلوق والمخلوق، وتكون بين المخلوق والخالق على حد سواء، لا تدل على أنها خصوصية بين المخلوق والخالق فقط، ولكن تكون بين المخلوق والمخلوق، بين المؤمنين بعضهم وبعض، بين المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بين المؤمنين مجتمعين مع الله، وبين كل مؤمن منفرد مع الله، فهذا كل وارد. فمن مناجاته لله تعالى، أي مكالمته سرا صلى الله عليه وسلم، وكلامه معه أي جهرا. يبقى الكلام هو الكلام بالجهر، والمناجاة هو الكلام في السر، بقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى ما تضمنته الأحاديث. يعني إلى هنا بمعنى مع، أي مع ما تضمنته الأحاديث. فأكثر المفسرين على أن الموحي هو الله عز وجل، إلى جبريل. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي فأوحى الله إلى عبده اللي هو جبريل ما أوحى، ده أكثر المفسرين. وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا شذوذا منهم، يعني إلا قلة منهم. فذكر عن جعفر بن محمد الصادق، اللي هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين، قال: أوحى إليه بلا واسطة. فجعل فأوحى أي الله إلى عبده أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محتمل. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ونحوه عن الواسطي، وأيضا الواسطي قال أن هنا العبد هنا فأوحى إلى عبده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين، أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كلم ربه في الإسراء. وحكي عن الأشعري، يعني هذا الكلام حكي أيضا عن الأشعري، وحكوه عن ابن مسعود الصحابي وابن عباس رضي الله عنهما، وأنكره آخرون، وأنكر الآخرون أن يكون هناك كلام بلا واسطة. فيبقى في مجموعة من المسلمين على رأسهم مجموعة من الصحابة وبعض التابعين قالوا أن الله كلم رسوله بلا واسطة، واعتبروا آية فأوحى إلى عبده ما أوحى أن الموحي هو الله والعبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وأنكره آخرون واعتبروا أن العبد هنا هو سيدنا جبريل، وأن الله أوحى إلى سيدنا جبريل ثم سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالواسطة. في آية المصحف التعليم اللي كان في البيت قبل الآية دي. الله نعم. ما هو بعضهم قال فأوحى أي بالواسطة إلى عبده هو سيدنا رسول الله برضه، يبقى فأوحى أي بالواسطة أي بواسطة الوحي، ده الكلام مباشر. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل. علمه شديد القوى، ناس كثير من المفسرين قالوا شديد القوة هو سيدنا جبريل، وبعضهم قال شديد القوة هو الله سبحانه وتعالى، هو شديد القوة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذي القوة المتين، ووصف نفسه أنه استوى على العرش. علمه شديد القوة ذو مرة أي ذي قوة، فاستوى أي فاستوى على عرشه، يبقى كلام على الله. علم مين؟ علمه، الهاء هنا يعود على سيدنا رسول الله. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وهو هنا تعود على رسول الله، أي ورسول الله بالأفق الأعلى حال كونه في المعراج. فأوحى إلى عبده اللي هو رسول الله ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، أي تمت الرؤية في مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تأخر عنه سيدنا جبريل. هذا تأويل، ويبقى فيها صريح الرؤية بهذا التأويل. وبعض العلماء قالوا أنه هو الكلام والضمائر تعود على سيدنا جبريل، والكلام بين سيدنا جبريل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوسط، فده فريقين مذهبين. وذكر النقاش عن ابن عباس في قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله دنا فتدلى، قال فارقني جبريل. لأن سيدنا جبريل قال إيه؟ وما منا إلا له مقام معلوم، أنت إن تقدمت اخترقت، وأنا إن تقدمت احترقت. فانقطعت الأصوات عني، فلما سيدنا رسول الله فارقوا سيدنا جبريل وكان مؤانسه، والإنسان طبيعته يحب المؤنس، فاستوحش رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت الأصوات عني فسمعت كلام رب. هنا تمت المكالمة مباشرة، وهو يقول ليهدأ روعك يا محمد، أدنو أدنو، دنو قربة ودنو رتبة، لا دنو مكانة ودنو أجسام، لأن الله ليس بجسم ولا في جهة ولا في مكان سبحانه. فالدنو هنا دنو قربة، دنو قربة وليس دنو قرب. وفي حديث أنس في الإسراء نحو منه، وقد احتجوا في هذا بقوله تعالى، اللي قالوا أنكروا إن تم الكلام مباشرة احتجوا بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقالوا هي ثلاثة أقسام، إما من وراء حجاب، واللي وراء حجاب هنا إيه؟ المخلوق للخالق، الرسول لله، لأن الله لا يحجبه شيء، لو حجبه شيء كان مقهورا وهو القاهر فوق عباده. فالحجاب على المخلوق لا على الخالق. هي ثلاثة أقسام، من وراء حجاب كتكليم موسى، وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبينا، أنه كان بيوحي إليه بالملائكة صلى الله عليه وآله وسلم. والثالث قوله وحيا، ولم يبق من تقسيم صور الكلام إلا المشافهة مع المشاهدة، وقد قيل الوحي هنا هو ما يلقيه في قلب النبي دون واسطة اللي هو الإلهام. وقد ذكر أبو بكر البزار عن علي في حديث الإسراء ما هو أوضح في سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكلام الله من الآية، فذكر فيه فقال الملك الله أكبر الله أكبر، ملك الأذان. فقيل لي من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر، وقال في سائر كلمات الأذان مثل ذلك، ويجيء الكلام في مشكل هذين الحديثين في الفصل بعد هذا مع ما يشبهه وفي أول فصل من الباب منه. وكلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع، لأن حدث لسيدنا موسى، كلم الله سيدنا موسى تكليم وكلم سيدنا آدم، كلمه مباشرة يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة بغير واسطة. وسيدنا رسول الله مقامه أعلى من مقام هؤلاء جميعا، وهم مقامهم عالي، فلا يستبعد أن يكون الله سبحانه وتعالى كلم، ونتكلم على البشر، فلا يستبعد أن يكون الله سبحانه وتعالى كلم رسوله عقلا ونقلا، نقلا بالقياس على من هم دونه، وعقلا على الحدوث. ليه؟ لأن العقل لا يستبعد أن الله سبحانه وتعالى يكلم، لأن الكلام من صفته، فالله متكلم، وطالما الله متكلم يبقى قادر على أن يكلم غيره بحجاب وبغير حجاب، فعقلا غير مستبعد، وشرعا بالقياس على من هم دونه في الرتبة. جائز غير ممتنع عقلا، ولا ورد في الشرع قاطع يمنعه، ما فيش في الشرع ما يمنعه، بل بالقياس فيما يثبته، فإن صح في ذلك خبر اعتمد عليه. وكلامه تعالى لموسى كائن حق مقطوع به، نص ذلك في الكتاب، كلم الله موسى تكليما، وأكده بالمصدر تكليما، والتأكيد بالمصدر يدل على نفي المجاز، يعني لما يقول كلم الله موسى تكليما أي كلاما حقيقيا، فالتأكيد بالمصدر ينفي المجاز، لأنه يعني ممكن نقول كلم الله موسى ونسكت، تحتمل الحقيقة الكلام الحقيقة، وتحتمل المجاز أنه أوحى إليك، والوحي بمعنى الكلام، لكن لما يأتي بتأكيد المصدر تكليما دل على أنه كلاما حقيقيا فنفى المجاز، فيبقى كلاما حقيقيا. وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة، ورفع مكانه على ما ورد في الحديث في السماء السابعة بسبب كلامه. في بعض الأحاديث قالت أن سيدنا موسى مش في الثالثة، ده في السابعة، فعلى أي حال حتى لو في الثالثة أو في السابعة فمكانه عالي سيدنا موسى. ورفع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فوق هذا كله حتى بلغ مستوى وسمع صريف الأقلام، صريف الأقلام بمقادير الله في العباد، فكيف يستحيل في حق هذا أو يبعد سماع الكلام؟ فما فيش محال عقلي في المسألة. فسبحان من خص من شاء بما شاء وجعل بعضهم فوق بعض درجات. الفصل السابع، وأما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية من الدنو والقرب، الدنو والقرب هنا عطف تفسير، الدنو هو القرب، فبيقول لك الدنو والقرب، بيبقى العطف هنا بيسموه عطف تفسير، فبيفسر الدنو بالقرب لا عطف مغايرة، من قوله دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأكثر المفسرين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام، أو مختص بأحدهما من الآخر، أو من السدرة المنتهى. يبقى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني القرب هنا والدنو هنا كان بين مين؟ أكثر المفسرين بين رسول الله وجبريل، وبعضهم قال بين رسول الله وسدرة المنتهى. قال الرازي اللي هو فخر الدين الرازي المشهور، وقال ابن عباس كما رواه ابن أبي حاتم عنه، هو محمد دنا فتدلى من ربه. فالدنو هنا كان دنو مكان من ربه، دنو مكان ورتبة لا مكان. وقيل معنى دنا قرب، وتدلى زاد في القرب، وقيل هما بمعنى واحد، قرب قربا معنويا طبعا لا حسيا، لأن الله يستحيل أننا نفهم معنى القرب والنزول، ينزل ربنا في السماء في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من مستغفر فأستغفر له فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، ويقول أن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف شاء، ويقول السماوات مطويات بيمينه. فلا بد اننا هذه الكلمات التي تدل على الجارحة او تدل على الجهة لها معنى ظاهر وهو الجارحة اللي هو المعنى الراجح، اللي يسموه المعنى الظاهر هو المعنى الراجح، يدل على الجارحة او المكان او الجهة. وفي معنى مرجوح يدل على معاني معنوية، ان اليد هي القوة، ان الدنو هنا لا دنو مكان ولكن دنو مكانة وعلو منزلة. فمتى نلجأ للمعنى المرجوح ونترك المعنى الراجح؟ ان كان المعنى الراجح يصطدم مع حقيقة شرعية او يصطدم مع العقل، فاذا اصطدم مع العقل او اصطدم مع حقيقة شرعية وجب اننا نترك الظاهر الى التأويل. فالمعنى المرجوح يسمى التأويل والمعنى الراجح يسمى الظاهر. لا، عرفنا الله بالعقل، فالامور دي متعلقة بالله. صفات الله عز وجل علمتها بالعقل اولا. لا، ما هو ما بيحكموش العقل على الشرع. اذا ورد الشرع بما يوافق العقل خلاص، اذا ورد الشرع بما يخالف العقل قدموا الشرع، ده اهل السنة بخلافا للمعتزلة يقدموا العقل على طول حتى ولو خالف الشرع. فأهل السنة عندهم يعتبرون العقل، الدليل العقل عندهم مذكور في كل، حتى في الأمور الفقهية العادية، ما لم يصطدم بشر يعتبر به، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أفلا يتدبرون أفلا يعقلون، فنقلنا الله إلى الدليل العقلي، فجعل الله سبحانه وتعالى الدليل العقلي معتمد ومعتبر، وجاء بأدلة عقلية كثيرة تدل على وجوده سبحانه وتعالى في الأكوان، فاعتبر العقل كدليل موصل إليه فلا نهمله. واضح؟ ولذا الله سبحانه وتعالى عقلا يستحيل أن يكون في جهة، لأن لو كان في جهة لكان غائبا في مكان محصورا في مكان، ويستحيل أن يكون له حاصر. فإن كان في جهة يبقى الجهة التي فيها جهة قديمة بقدمه، يبقى بقى في اثنين قدماء، الجهة والله الذي حل في الجهة، ولكن القديم واحد، كان الله ولم يكن معه شيء قبل أن يخلق الجهات وقبل أن يخلق الأماكن. فيستحيل عقلا، لأن لو اعتبرنا أنه في جهة يبقى اعتبرنا أن الجهة موجودة قديمة بقدمه، فلو كانت الجهة قديمة بقدمه يبقى في إله وفي جهة، في إله وفي مكان حل فيه، هذا يستحيل، يبقى إثنينية، ولكن هو واحد سبحانه قبل الجهات، فيبقى هذا يستحيل عقل أن يكون في جهة. ويستحيل عقلا أن يكون جسما سبحانه، لأن الجسم يحتاج أن يحل في مكان ويحتاج إلى أجزائه، فالجسم مكون من أجزاء، فالله سبحانه وتعالى مستغن عن كل شيء، فلو كان جسما لافتقر إلى أجزائه ولافتقر إلى المحل الذي يحل فيه اللي هو المكان اللي يحوي هذا الجسم، والله مستغن عن ذلك، فيستحيل أن يكون جسما، لأن الجسم يقتضي معنيين ناقصين يستحيل يكونوا في حق الله، احتياج الجسم إلى أعضائه، والله قائم بذاته مستغن عن ما سواه، فلو كان جسما من أعضاء يبقى احتقر إلى الأعضاء فيما مش جسم، ويفتقر الجسم للمحل، ما فيش جسم لو يحتاج حيز يتحيز فيه، فيصير التحيز ضروري من ضروريات الجسمية، والتحيز محال على الله، يبقى مستحيل أن يبقى جسم. واضح؟ يبقى نقول ان الله ليس بجسم عقلا. طب ايه في حاجة غير الجسم؟ ايه اللي ابسط من الجسم؟ حاجة ما فيهاش اعضاء. الجوهر. الجوهر هو كتلة، شيء من كتلة، حاجة واحدة، خام، مش مكونة من اعضاء، سموها جوهر. الجوهر فيه شيء محال عقلا ان يكون الله جوهر، لان الجوهر يحتاج للحيز، تحيز، والله سبحانه وتعالى لا يتحيز. طب نقول الله عرض، ايه هو العرض؟ العرض هو الذي يحتاج لمحل يحل فيه، زي الحمرة في الوجه والصفرة في الوردة. انت لا ترى الحمرة في الوجه الا اذا كان في وجه اصلا، فالحمرة عرض من الاعراض، واخد بالك ازاي؟ والعرض يحتاج لمحل ليظهر فيه. فلو كان الله عرض لافتقر للمحل، فالله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. واضح؟ امال ايه؟ الله اعلم، ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. واضح؟ فلما يأتي آية يوحي معناها الظاهر بالجسمية، وجب عقلا اني اصرفها عن المعنى الظاهر الى المعنى التأويلي المرجوح. ليه؟ لان معناها يوحي بالجسمية. الرحمن على العرش استوى، الاستواء معناه التقاء جسم بجسم واستقرار جسم على جسم، ده المعنى الظاهر اللي نفهمه، ولكن ليها معنى مرجوح ما يبقاش في البال الا بقرينة تدل على ايه؟ على السيطرة، واخد بالك، وعلى التحكم وعلى التدبير وعلى التدبير وعلى العلو. يبقى دي كلها معاني مرجوحة وجب اللجوء اليها لصرفها عن معناها الظاهر، وده اسمه التأويل. هو ده بقى اللي الخلف عملوه، قال لك اولنا نأول. الخلف اوله التأويل، هو صرف المعنى الظاهر الى المعنى المرجوح لوجود قرينة عقلية تدل على استحالة إرادة المعنى الظاهر. الخلف عملوا إيه؟ لم يؤولوا، لم يؤولوا، وصرفوا المعنى الظاهر عن مقتضاه الجسم اللي يقتضي النقل، وأثبتوا اللفظ وتركوا معناه على الله، مع صرف معناه الذي يدل على الجارحة أو يدل على الجهة أو يدل على الجسمية أو يدل على الانتقاد. فجعلوا النزول مش معناه انتقاص. طب امال معناه ايه؟ قالك ما نعرفش، يليق به لكن مش انتقاص. فلم يؤولوا وصرفوه عنه. جم اخواننا فهموا السلف غلط، قالوا لا ده اثبتوا اللفظ واثبتوا المعنى ولكن لم يذكروا الكيف، فجسموا دون ان يشعروا. فهموا السلف غلط. لأن الصحابة كانوا عرب بيفهموا العربية فمحتاجوش فهمنها على طول. لما يقول لك والسماوات والأرض مطويات بيمينه، فاهم على طول إنها في قبضته أي في قوته في سيطرته، ما فهمش على طول اليمين الجهة. العربي الأصيل اللي بيقرأ القرآن يفهم على طول إن دي معناها السيطرة مش الجهة. لما دخل في الإسلام ناس غير عرب تعلموا العربية، فاللي بيتعلم اللغة العربية مش متعود عليها يوم يتعلم كلمة يمين يعني الجهة، يجي يقرأ الآية ينصرف معناها للجهة. فاضطر الخلف لما دخل الإسلام أعاجم كثيرون إن هم يأولوا لهم بمعنى يليق لعدم احتياج الصحابة والجيل الأول لهذا. ليه؟ لأنهم كانوا عرب خلة يفهموا العربية على طول. فهمت المسألة؟ زي أنا ما أقول لك مثلا أنت في عينيا، العربي يفهم على طول انت في عناية يعني في حفظي، يعني زي ما هحافظ على عيني هحافظ عليك، مش معناه ان انا شلتك حطيتك جوه عيني. فهمت ازاي؟ فلما يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانك باعيننا، يفهم على طول انه في حفظ الله وفي كلئه، ما يفهمش ان الله لي عين، لانه ده عربي فاهم قرانا عربيا غير ذي عوج. انما اللي متعلم اللغه العربيه فاهم ان العين هي اي ان انجلش، هي الجارحة. فيجي يقرا الايه ينصرف ذهنه الى الجارحة لانه مش عربي اصيل، فيقوم يبتدي يجسم. وعشان كده المجسمين كلهم جم اصلا من ناس من وراء النهر، علماء من وراء النهر تعلموا العربيه وليسوا عرب خله، فحملوها على الجارحة. هي دي المشكله اللي حصل، انما العربي مش محتاج المساله. معنى الظاهر والمعنى الراجح، اي لفظ له معنيين راجح ومرجوح. زي ما اقول مثلا ايه؟ رايت بحرا، رايت بحرا ينصرف ذهنك للبحر اللي فيه ميه. لكن اما اقول لك رايت بحرا في المسجد، تفهم ان هنا الاضافه هنا صرفت المعنى عن المعنى الظاهر الى معنى مرجوح اخر. يبقى معناه ان رايت عالم كالبحر او راجل كريم في المسجد. اما كريم في المال في العطاء، اما كريم في العلم فبيعطي علم كثير، ودي تشبيه البحر. يبقى انا بصرف المعنى الظاهر الى المعنى المرجوح لوجود اضافة لغوية او صفة موجودة في الكلام اللي يسموها قرينة لغوية، او لوجود قرينة عرفية، او لوجود مانع عقلي ان يخليني اصرف المعنى على حقيقته. فلما يأتي الله سبحانه وتعالى ويقول ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، انا رجل عربي اصيل بفهم استوى على العرش ما تدلش على الجسمية، بدليل قوله بعدها مباشرة يدبر الامر يفصل الايات، فالاستواء بمعنى التدبير، يعني تملك الملك بيده فلا ينازعه احد فصار هو المدبر. ولكن الاستواء هذا التدبير الله سبحانه وتعالى جعله صفة اسمها الاستواء، نثبتها لكن لا بمعناها الظاهر الدال على استقرار جسم على جسم، ولكن بمعنى يليق بالله مع نفس هذا. ده السلف. الخلف قال لك لا، احنا اللي قاعدين قدامنا دول ناس مش عرف خلص، ده انا لازم اقول له معنى مسكن في قلبه يريحه يشيل من ذهن التشويش. كويس، لان دي ناس كانت اصلا داخله في الاسلام كانت بتتكلم لاتيني وبتتكلم لغات شتى، وكانت بتدرس قبل كده فلسفة قديمة، فذهنها مليان خزعبلات، فانا لازم احميها من الخزعبلات اللي علقت في ذهنها دي كلها، لحسن تجيبها لي وتأول القرآن على ما يوافق خزعبلاتها. فاضطر السلف وهم محقون ان يؤولوا معنى يليق بمقام الله عز وجل ويصرف، فيقول لك المستوى اي ايه، اي استقر له الحكم واستتب له الحكم، ده معنى استوى اي استولى او التدبير، بمعنى التدبير، لان الايه هنا يدبر الامر يفصل الايات. بعد استوى على العرش، استوى يعني ايه؟ يدبر الامر، ده الايه هي واضحه. والايه الثانيه تقول لي ليس كمثله شيء، يبقى لازم اعرف ان هو استواءه ليس كاستواء غيره، لان ذاته لا كسائر الذوات، وحقيقته ليس كسائر الحقائق، فكل ما سوى الله مخلوق، فكيف اصل من فهمي للمخلوق الى ان احيط بحقيقه الخالق؟ يستحيل، يستحيل المخلوق ان يحيط بحقيقه الخالق، لان نفس فكرك مخلوق، فكيف تستوعب بفكرك المخلوق من هو ليس بمخلوق؟ يستحيل. فوجب ان الله سبحانه وتعالى يعرفنا ذاته بالفاظ لها معنى مخلوق في اذاننا، ولكن ركب فينا عقل نفهم منه ان لابد نصرف عن المعنى المركب في عقلنا من حقيقة هذا اللفظ الى معنى يليق بالخالق، لان المعاني التي تركبت في اذاننا معاني تليق بالمخلوق لا تليق بالخالق. فقال في الاخر ليس كمثله شيء، بعدما وصف نفسه بما وصف ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصف، فقال ليس كمثله شيء، فصارت آية ليس كمثله شيء قرينة صارفة عن كل ما ورد متعلق بالله من أي صفة تصفه بالحركة والتغير والنزول والحلول والجسمية والجوهرية والعرضية. واضح؟ يعني كلمة الجراحة دي اللي ما يلفش اللي احنا بنقولوها، لكن حلول أدم الله عز وجل ذكر لا لا لا، هو لا أثبت الجريحة، ولكن لا يقول كيفيتها، فهو يبقى هنا اثبت الجريحة. طب ما هو يبقى اثبت الجريحة يبقى وقع، ما هو كده اثبتوا الجريحة. فهمت ازاي؟ لا لا، ما هو علشان كده قالوا ايه علماء السنة، نسبوا الى الله كل نقص وتمحكوا بالبلكفة. اي بلا كيف، يقول لك له يد بلا كيف، له رجل بلا كيف، ينزل بلا كيف، يطلع بلا كيف، له عين بلا كيف، فنسبوا الى الله الجسميه وتمحكوا بالبلكفه، فصار الله في اذانهم جسم. فهمت؟ الإمام مالك المنهور معلوم والكيف معلوم يعني ورد اللفظ. اللفظ اللفظ ورد اللفظ كلفظ. انت ذا كلفظ لا احنا لا نعطل. اليد تدل على صفة وهي القدرة. طب لم نعطل لم نعطل لا مين عدم مين قال له عدم لا لا الله ذات موجودة ولكن الله الله الله سبحانه وتعالى فوق أن يدرك. كنه الله فوق أن يدرك بالعقول. أما صفات الله سبحانه وتعالى تدرك بالعقول أما كنه الذات فلا تدرك بالعقول. فنحن ننفي عن الذات المعاني التي يستحيل في حقها أن إذا ثبتت في حقها ثبت معها النقص. كل شيء أثبته هو لنفسه. هو لم يثبت لنفسه الجارحة. لا ما خلاص هو لم يثبت لنفسه الجارحة سبحانه بقوله ليس كمثله شيء. فنفى عن نفسه الجارحة بقوله ليس كمثله شيء. لأن اليد لها معنى ظاهر وهو الجارحة ولها معنى مرجوح بعيد وهو معنى القوة. والعين لها معنى ظاهر وهو العين الجارحة ولها معنى آخر وهي الحفظ مرجوح. كويس. أنا فهو ابن تيمية من أوائل المجسمين دون أن يشعر. واخد بالك هم ساروا على منهجه لأنه خالف إجماع الصحابة وخالف إجماع الأمة في أمور كثيرة منها هذه الأشياء لدرجة أن هم عبدوا الله في جهة وأشاروا إليه في السماء كده في جهة العلو بجهة العلو. ما هو هنا الإشارة هنا إشارة تنزيه وليست إشارة تحديد لأنك انتخرت. فلما أشارت إلى السماء أشارت إلى جهة التنزيه فأرادت أن تنزهه. فهمت؟ وبعدين كيف نأخذ أصلا ديننا من واحدة خرصة دي جارية خرصة أشارت فإزاي أخذ ديني منها؟ فهمت إزاي؟ لأن ده أقصى ما تستطيع أن تعبر بالإشارة. فأشارت إلى جهة التنزيه فجعلوا جهة التنزيه هي جهة الحلول فجعلوا الله حل في السماء. يستحيل سبحانه عقلا يستحيل لأن السماء حادث مخلوق. السماء مخلوق. طب أين الله قبل أن يخلق السماوات؟ أين الله قبل أن يخلق العرش؟ أين الله قبل أن يخلق الكرسي؟ يعني الماء قديم بقدمه؟ والعرش قديم بقدم الله؟ أي عندما أراد الله أن يخلق الخلق خلقهم من الماء. فكان تدبير الله وهو رمز العرش بالماء الذي جعل منه أصل الخلق وجعلنا من الماء كل شيء حي. أدي معنى عرشه على الماء. فالعرش مخلوق والماء مخلوق لكن الله سبحانه وتعالى جعل لأصل الخلق أصل من الأصول يتغلغل في الكل فجعل الماء هو العنصر المتغلغل في الكل. هذه معنى عرشه على الماء إن الماء عنصر متغلغل في كل الحياة سبب لأسباب الحياة. واضح هذه معنى. إنما هل الله سبحانه وتعالى كانت معه هذه الأشياء قديمة بقدمه؟ طب إن كانت قديمة بقدم من خلقها ولا هي أوجدت نفسها؟ يستحيل عقلا أن توجد نفسها. فهمت إزاي؟ بس كان الله ولم يكن شيئا معه. كان الله ولم يكن شيئا قبله. القرآن كلام الله. القرآن هو كلام الله. فكلام الله صفة قديمة بقدمه وله تعلقان تعلق قديم وتعلق تنجيزي حادث بالخلق. فتعلقه القديم قديم والحادث فيه هو تعلقه بالخلق بعد وجود الخلق. وعشان كده قال ايه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالمحدث هنا هو التنجيز التعلق التنجيزي الحادث بعد وجود الخلق لكن قبل ذلك هو قديم بقدم الله عز وجل لأنه صفة من صفاته لم تطرأ عليه سبحانه. كأن الأكوان إن قلنا أنها طرأت عليه بل الأكوان كملته يبقى هو مستغن عن الأكوان، ولكن الله مستغن عن الأكوان. إن كانت الأكوان تكمله يبقى هو مفتقر إلى الأكوان لكماله، وهذا واضح. فالعلاقة بين صفات الله والأكوان علاقة اختيار ومقارنة وظهور، لا علاقة علة ومعلول كما اعتبر الفلاسفة. ولذا بعض الفلاسفة قالوا أن الله سبحانه وتعالى طالما خالق قديم يبقى لابد أن تكون في خلق قديم بقدم الله، يبقى الخلق قديم بقدم الله لأنه خالق قديم. فجعلوا أن العلاقة بين الخلق والمخلوق علاقة علة ومعلول، والعلاقة العلة والمعلول علاقة إجبارية، والله سبحانه وتعالى نفى العلاقة الإجبارية، قال يخلق ما يشاء ويختار، فنفى العلاقة العلية الإجبارية. فهمت ازاي؟ بقوله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، فرد على بالاختيار سبحانه لا بالقوة، أيضا بالاختيار يختار، فتأتي القدرة، تأتي القدرة الإرادة تخصص القدرة، فالله مريد قادر مختار فاعل، فإذا أراد توجهت القدرة إلى الإرادة فتخصص مراد الله فتوجدها في الظهور بالاختيار لا بالإجبار، لأن هم أصلوا مش ما قدر راح حق قدر. جعلوا الأكوان لابد منها، وجعلوا الحكمة هي علة أفعال الله، فكأن الله سبحانه وتعالى مجبور أن يفعل من أجل الحكمة، فكأن الحكمة هي التي تأمره، والحكمة هي مفهوم عقلهم. ولكن نحن نقول كأهل السنة، نقول أن الحكمة تقارن فعل الله وليست هي التي تحرك فعل الله، فالعلاقة بين الحكمة وبين فعل أفعال الله علاقة مقارنة وموافقة لا علاقة علة ومعلول، وإلا لكانت الحكمة آمرة والله لا يجب عليه شيء، لا يسأل عما يفعلون يسألون. حتى الدقيقة لكنها تميز بين أهل التوحيد وبين الفرق الضالة في الله عز وجل. فنسأل الله السلامة. نعم، ما تقول الله له يد تبقى أثبتت الجريح. فهمت ازاي؟ أثبتت الجريح ثم تمحكت بالبلكفة. طب ما له أيادي، ليه يد بقى ولا أيادي؟ فهمت؟ أمرها إلى الله مع صرف معنى الجريحة، لأن الله ليس بجسم. طب ما هو ده مذهب السلف، لم ينكروا اللفظ ولكن صرفوا معناه الظاهر ولم يؤولوا. لا، هم أثبتوا المعنى الظاهر وتمحكوا بالبلكفة ولكن بلا كيف. فهمت المسألة الدقيقة؟ هذه اللي وقعوا فيها، أثبتوا المعنى الظاهر وتمحكوا بالبلكفة بلا كيف. السلف صرف المعنى الظاهر ولم يؤول. فهمت ازاي؟ هذه المعنى. وقيل معنى دنا أي قرب، وتدلى زاد في القرب. كل دي في المكانة مش في المكان. ليه؟ لأن في قرينة عقلية لابد أن أنا أصرفه من معناه الظاهر إلى معناه المرجوح. دليل عقلي أن الله سبحانه وتعالى لا يحل في الأماكن ولا ينتقل ولا يتغير، لأن الانتقال والتغير من علامات الحدوث والله ليس بحادث. واضح؟ كنا شرحنا الحتة دي بالتفصيل في الخريدة. حتى ضربت زي مثلا كلمة مسجد. المساجد تعتبر بين مساجد. ايوه. تصرف من هذا المعنى إلى معنى آخر. المسجد اللي هو موضع السجود. نعم. ده العكس. ده دي حاجة تانية. ده المعنى الحقيقي. ده هنا بقى بناخدها المعنى الحقيقي، لأن مسجد هنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي أن السجود لله. هنا معنى أي السجود لله، لما تقرأ تفسيرها في القرآن سورة الجن. نعم. وأن المساجد لله فلا ترى، أي أن السجود لله. وقيل هما بمعنى واحد أي قربا، برضو قربا معنويا لا حسيا. وحكى مكي والماوردي عن ابن عباس هو الرب دنا، دنو إيه برضو منزلة بإعلاء مقام نبينا، دنا من محمد فتدلى إليه، أي نزل الرب نزول برضو إيه معنوي، نزول قربة زي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نزول معنوي مش حسي، معنى ود، معنى اللطف، معنى الرحمات، معنى أي حاجة غير الحركة. قول في أي حاجة إلا أنك تقول الحركة وتعتقد الحركة، وإلا وقعت في الجسمية. أو لو قلت نزول ولكن بلا كيف يبقى برضو أثبتت المعنى الظاهر، زي ما قالوا، قالوا ينزل دون أن يخلو العرش منه، كأنه مثبت في العرش مد وجزر تخريف، قالوا ينزل دون أن يخلو العرش منه. إزاي ينزل دون العرش مد وجزر زي موج البحر يعني ما يليقش؟ قالوها كده في كتابهم، هذا لا يليق سبحانه وتعالى، هو مستغن عن العرش ومستغن عن الحركة، لأن الحركة تقتضي المكان والزمان. الحركة هي عبارة عن ايه؟ عن السرعة، والسرعة هي عبارة عن علاقة زمان بمكان. انا كنت هنا بعد شوية بقيت كده، بسرعة قد ايه تحركت، بسرعة قد ايه، يبقى معناه الحركة دي تقتضي زمان ومكان. فحصروا الله في الزمان والمكان لما اثبتوا له الحركة، والزمان والمكان مخلوق بالاجماع، فهم خرقوا الاجماع، عشان كده خرجوا عن الاجماع بإثبات أن الله سبحانه وتعالى أصبح محصورا في الزمان والمكان، والزمان والمكان مخلوق، لدرجة أن هم وقعوا في مشاكل كثيرة، أنهم أصبحوا يؤولوا بعض الأحاديث على أحاديث أخرى يرجحوها، لأن ده يوافق مذهبهم ولا والأحاديث الثاني يوافق مذهبهم. ابن تيمية مثلا قال في حديث كان الله ولم يكن شيئا معه، جعلها هي الراجحة على رواية كان الله ولم يكن شيئا قبله، والاثنين روايتين حقيقتين صحيحتين، ولكن لما وجد ان رواية كان الله ولم يكن شيئا قبله تصادم فكره العقل المريض المخالف للاجماع ان الله مستقر على العرش محتاج له، فلا بد ان تكون كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيئا معه، انما قبله لا، كان الله ولم يكن شيئا قبله، وفي بقى كان الله ولم يكن شيئا عكس، خل معه كان الله ولم يكن شيئا معه هي الراجحة على كان الله ولم يكن شيئا قبله، لأن الله قال إيه؟ قال في حوادث لا نهائية، لابد أن تكون في حوادث لا نهائية مخلوقة حتى يكون خالق، ولابد أن يكون في عرش قديم حتى يكون مستوى على عرش، لأن الاستواء صفة قديمة، الاستواء جعلها صفة من صفاته القديمة، فطالما مستوي بصفة قديمة يبقى العرش قديم. مخالف، لكن هو موافق لعقله، وعلشان كده هم مشوا وراه. قبله هو اللي خلاه، لا قبله رجحها، لان هو معاه على طول، لابد يبقى معاه العرش على طول، فهمت ازاي؟ لا العرش سبق ولا ربنا سبق العرش، لازم الاثنين يبقوا مع بعض. فأثبت رواية توافق معنى، وأثبت هناك حوادث لا نهائية، وأول من قال هذا اليهود، فلاسفة اليهود هم اللي قالوا كده، وفلاسفة اليهود هم اللي صدقوا في نبوة نبينا، ولكن لم يتبعوه بسبب الفلسفة، إن قالوا إنك أنت جئت بشرع ناسخ، والنسخ محال عقلا عندهم، النسخ محال عقلا، فكيف تأتي بشرع ناسخ للتوراة؟ والنسخ معناه البداء، يعني ايه البداء عندهم؟ ان الله سبحانه وتعالى كان غايب عنه ان في مصلحة، فبدا له بعد كده ان في مصلحة، والبداء مستحيل على الله، والنسخ يقتضي البداء، فهمت ازاي؟ فيبقى انت جاي بشرع ناسخ وده يقتضي البداء، والبداء محال على الله، يبقى محال اننا نتبعك عقلا. شفت ازاي اليهود كفروا بالطريقه دي بفلسفه؟ ونحن نقول لهم ان النسخ لا معنى، ليس معناه البداء، ولكن النسخ هو ظهور اقتداء الحكم، ظهور ما يقتضي الحكم في وقت ظهوره. فالبداء هو في الظهور لا في صفة الله، في ظهور الخلق، الخلق الآن لمصلحتهم هذا الحكم، فالله سبحانه وتعالى أجل الحكم حتى ظهرت الاحتياج له فأظهره عند مراده سبحانه، ولكن لم يطرأ عليه بداء لأن الله كشف، ولكن يظهر ما شاء وقتما يريد عندما يحتاجه الخلق سبحانه وتعالى. فالنسخ ليس بمعناه البداء في الحقيقة، فهم فلسفوا الأمور فرحوا بده. وحكى النقاش في تفسيره عن الحسن البصري قال دنا من عبده محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فقرب منه، يعني قرب برضو معنوي، فأراه ما شاء أن يريه من قدرته، أي من أثار قدرته وعظمته، قال أي النقاش أو الحسن البصري. وقال ابن عباس هو مقدم ومؤخر، يعني بيقول إيه ثم دنا فتدلى يحأها ثم تدلى فدنا، بس ده تقديم وتأخير في المعنى. تدلى الرفرف يعني البساط اللي هو بساط الأنس والقرب لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه، برضو معنويا لا حسيا. قال فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربي عز وجل. طبعا كلام الله إذا سمعه لا بصوت ولا حرف ولا نغمة ولا من جهة، كلام الله لما كلم الله موسى تكليما، لما الله سبحانه وتعالى يكلم رسول بلا واسطة فكلام الله لا يكفي ككلام البشر بمقاطع وحروف وغير ذلك، ولكن كلام بلا مقاطع وكلام بلا حروف، لأن الحروف تقتضي فترات زمنية والله لا يحكمه الزمن، فيتكلم كلام يليق به بغير آلة، لا يفتقر إلى آلة، لا لسان ولا حنجرة ولا شفتين، ولا يفتقر إلى زمان حتى تكون هناك مقاطع في الزمان فتخرج الحروف، لأن الحروف تحتاج لزمان عشان ده ورا ده ورا ده فتحتاج زمان، فده كلام البشر. أما كلام الله لا، كلام الله سبحانه وتعالى لا يفتقر للمقاطع ولا للزمان ولا للجارحة وهي الحنجرة واللسان وغير ذلك. وسمعت كلام ربي عز وجل. وعن أنس في الصحيح، دي من رواية شريك بن أبي نمر، عرج بي جبريل إلى سدرة المنتهى، يعني صاعدا إلى سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه بما شاء وأوحى إليه 50 صلاة. وذكر حديث الإسراء. وعن محمد بن كعب، هو محمد القرزي التبعي القطبي، قال هو محمد دنا من ربه فكان قاب قوسين، برضو دنو معنوي زي ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فده قرب إيه؟ معنوي مش قرب حسي، لأن لو كان قرب حسي كنت تبقى أنت وأنت فوق الجبل أقرب منك إلى الله منك وأنت على الأرض، وتبقى وأنت واقف أقرب منك إلى الله من وأنت ساجد، فدل على أن المسائل كلها القرب هنا قرب معنوي لا قرب حسي وأماكن، قرب مكانة ومقام. وقال جعفر بن محمد اللي هو الصادق أدناه ربه منه حتى كان منه كقاب قوسين، وقال جعفر بن محمد: والدنو من الله لا حد له. شوف بقى الجمال، شوف هم بيعرفوا لك. والدنو من الله لا حد له، يعني ليس له حد حسي. ومن العباد بالحدود، انما من العباد بالحس، انما من الله لا حد له، لا يحد زمان ولا مكان. ادي كلام العلماء اللي فاهمين. وقال ايضا: انقطعت الكيفية عن الدنو. محدش يقدر يقول ايه الدنو ده كيفيته ايه، لكن احنا صرفين المعنى الحسي. طب ازاي؟ ما نعرفش بقى، لكن محال المعنى الحسي، لان المعنى الحسي فيه الحركة والحركة محالة، وفيه الجهة والجهة محالة. لكن طب ازاي؟ الله اعلم. يبقى هنا بقى ايه، هنا اعتقاد السلف ان هم يفوضوا الى الله، فوضوا الى الله الكيفية وصرفوا المعنى الحسي. فوضوا الى الله الكيفية وصرفوا المعنى الحسي. واضح؟ ألا ترى كيف حجب جبريل عن دنوه ودنا محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان، فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه، وزال عن قلبه الشك والارتياب، أي في حصول القرب من مولاه. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان. مهمة دي، أدي كلام أهل السنة، هم دول أهل السنة، لأنه منزع عن الحدود ومنزع عن الجهات ومنزع عن الاتصال والانفصال. سبحانه. لأنه ابن تيمية كان معتز برأيه أصلا، فكان لما يقتنع بشيء يعتز به. ها؟ ما أنا مش عارف. جد ابن تيمية الجد كان مخالف في الاعتقاد، ابن تيمية الجد الكبير. ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى، يعني مكان، بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق ليس بدنو حد، وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته، يبقى مكانه، وتشريف رتبته، وإشراق أنوار معرفته، يعني بذاته وصفاته سبحانه، ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته. ومن الله له القرب بقى من الله مبرة، يعني إحسان به، وتأنيث يعني زيادة أنس، وبسط يعني انبساط، وإكرام يعني ظهور إحسان وإنعام. ويتأول فيه ما يتأول، يتأول هنا يعني إيه؟ التأويل هو صرف المعنى الراجح وهو الظاهر إلى المعنى المرجوح. فكلمة يتأول يعني يؤخذ بالمعنى المرجوح، ادي معنى يتأول اللي هو غير المعنى الظاهر. ويتأول فيه ما يتأول في قوله ينزل ربنا الى سماء الدنيا، نفس الكلام يتقال فيه. على احد الوجوه نزول افضال واجمال وقبول واحسان. قال الواسطي: من توهم انه بنفسه دنا، يعني حسيا مكانيا، جعل ثم مسافة، بل كل ما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدا. يعني كل ما تحاول تقرب لمعنى القرب كلما ازددت بعدا عن المعنى. شفت المعاني؟ كلما حاولت ان تمعن عقلك تفهم يعني ايه دنا من ربه، وتحاول تعصر قلبك وعقلك وفهمك مع مراعاة التنزيه، كلما ازددت بعدا عن انك انت تريد بيها المعنى الحسي. فلا بد انك انت توصل في الاخر تسلم: ليس كمثله شيء سبحانه. كلما حاولت انك انت تعصر مخك عشان توصل لحقيقة الدنو كلما ازددت بعدا عن المراد، فاحسن ما تعصرش مخك فيها. فهمت ازاي؟ لان كلما فكرت فيها كلما ازددت بعدا عن المراد. فهمت ازاي؟ فلا بد ان تؤول المعنى، تبعده عن المعنى اللي انت هتقعده في مخك. يعني عن درك الحقيقة، تدلى بعدا يعني عن درك الحقيقة، عن ادراك الحقيقة. اذ لا دنو للحق ولا بعد، بالمعنى المكان ما فيش دنو، وهو اقرب الي من حبل الوريد، الله، وهو معكم اينما كنت. فمنين بقى دي ومنين دي؟ وهل سيدنا رسول الله وهو عند سدرة المنتهى كان اقرب منه بالمكان لربه وهو في مكة بيطوف حوالين الكعبة؟ لا مسافة عند الله. هل الملائكة وهم في الملأ الأعلى أقرب إلى الله من نحن وإحنا في الأرض بالمكان بالمعنى المكاني؟ لا، محال. فالله سبحانه وتعالى القرب منه قرب مكانه، لأنه منزه عن أن يحل في الأماكن وأن يتحرك وأن يتغير سبحانه وتعالى. دائم، سبحان الملك الدائم. دائم تحيل من أسمائه، حتى الناس يقول عبد الدائم اللي هو الدائم اللي هو الباقي، الباقي اللي هو لا نهاية، اللي هو الآخر، اللي هو بمعنى الدائم. فالله الدائم الذي لا يتغير ولا يزول سبحانه. والدنو بالمعنى الظاهر، والنزول بالمعنى الظاهر، معنى الحلول ومعنى الحركة، فيستحي لأنها تنافي صفة من صفاته. النصارى لما ما فهموش الحاجات دي اعتبروا ان الله حل في عيسى ونزل عيسى في الارض وبعدين طلع تاني، واليهود اعتقدوا ان الله جسم وعبدوه هو جسم في جسم، واعتقدوا انه بخيل وانه فقير وانه يخلف الميعاد وانه يندم وانه يبكي، شغلانة كبيرة. وهم يعني الحدوا في صفات الله الحد شديد، وكفروا كفر شديد، ونسبوا له الولد فوق ذلك، قالوا عزير ابن الله كما قالت النصارى المسيح ابن الله. وقوله قاب قوسين او ادنى، فمن جعل الضمير عائدا الى الله تعالى لا الى جبريل على هذا، كان عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل وايضاح المعرفة والاشراف على الحقيقة، الحقيقة المنزهة عن المسافة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب وإظهار التحفي يعني غاية البر والعناية من الحفاوة، وإنافة المنزلة يعني إعلاء المنزلة ورفعته والمرتبة من الله له، ويتأول فيه ما يتأول في قلبه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. برضو مش بالمعنى الحسي، قرب بالإجابة والقبول وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ونقف على الفصل الثامن الخميس القادم إن شاء الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل